هذا مر علينا بعد صلاة نعم وأظن تحاول طيب فكما أن الأكثر في اللغة العربية حذف الهمزة من خير وشر تخفيفا لكثرة استعمالهم ولكن قد يوجد كما في الحديث الذي مر إن أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة يعني قصد أخر وأقوم تناسب الكلمتين نعم ربما يكون كذلك وربما يقال يقال إن الأصل إن الجري على الأصل أولى لا محيز مع الاستعمال الأصل وجودها من صحيح لكن مع الاستعمال محيز وصار لا ينطق إلا بحذف نعم لأن اليهود تعالى وذلك أسماء خلق تعالى وأسماء خلق نعم لأن الأسماء سيكون تفضل على الأسماء في الغالب في المخاطر ولكن نجد أن الله تعالى أقرهم لأنهم قالوا اسماء نعم واسماء وانظر نعم أي نعم لأن أفهم تعالى لما قالوا اسماء غير مسلم إنه تعالى لكن الله عز وجل رخص لهم ان يقولوا اسمع والا لا شك انه في شيء من قله الادب لكن هذا من باب ان الله تعالى يسر لهم ان يقولوا مثل هذه الكلمه نعم هذا هو الخلاف كلمه اليهود هل إنها نسبة إلى يهوذا أو أنها نسبة إلى الفعل لأنهم هادوا فسموا يهودا ولو قلنا بهذا وهذا لم يكن بعيدا نسبة إلى هؤلاء وإلى نعم نسبة إلى هذا وإلى هذا نعم إيش إيش منهم؟ من هم أصناف الناس الذين يقرأون القرآن؟ من هم أصناف الناس؟ إيه المنافقون والكفار واليهود من الكفار للإيمان أنا يرجع هذا أن الله سبحانه وتعالى قال من الذين هادوا نعم يخرج القائل من السلام يقول قال من المؤمن نعم يقول على قليل أي معدوم كيف أين هذا المعنى؟ عرف الحال كل توجه بعضهم قال كما قلت لكن بعضهم قال إن إخراج كلمة قليل عن معناها الأصلي نعم أيضا ذي نظر يعني استعمال قليل بمعنى معدوم لا بد من قليل نعم وليس سمع الا ما اخف نعم لم يضره ابدا لا من هذا من امن اخرج من الذين ولهذا قال ان الذين امنوا والذين هادوا النصارى والصبي من امن منهم الله وقال ان الذين كفروا من اهل الكتاب ولم يقل ان اهل الكتاب نعم احيانا يقول الله تعالى يخلفون الكريم عن مواضعه واحيانا من بعد مواضعه نعم الفرق بينهم أن عن للتجاوز أي ينقلونه من المعنى الأصلي إلى معنى آخر وأما من بعض المواضع فهي تدل على أن تحريفهم كان بعد التأمل وبعد النظر ولكنهم انتشلوه عن أصله إلى المعنى الآخر فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ما يدل على أن تأمين لا يعود على الواقع نعم اي نعم لكن الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ايش حكمهم عند الله ما حكمهم عند الله كفار ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض

طيب النقرة التي في ظهر النواة، وبماذا يضرب فيها؟ نعم، يضرب بها نفع في القلة.